الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بالنسبة لكفالة اليتيم، هل يكتفى فيها بمدة سنة أو أشهر محدودة، أم لا بد أن أكفله مدى الحياة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة قد أمرت بكفالة اليتيم ورغبت فيها وحثت عليها ورتبت عليها الأجور العظيمة ما دام الإنسان موصوفا بهذا الوصف وهو اليتم. فكفالة اليتيم أمر قد رغبنا الإسلام فيه ترغيبا شديدا، ووعد عليه بالجنة، ووصى الشرع باليتيم خيرا، وحذر من الإساءة إليه، وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وقال الله تبارك وتعالى: وأما اليتيمى فلا تقهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. والحديث متفق عليه. وليست هناك شروط معينة لهذه الكفالة إلا أن يعدل الإنسان مع هذا اليتيم، وأن يحسن إليه، وأن يتجنب ظلمه أو قهره أو الإساءة إليه. وهذه الكفالة كما ذكرنا مرتبطة بعلة معينة، وهي علة اليتم. واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ الصبي الرشد لم يعد يتيما إلا إذا كان في عقله شيء من السفه أو الجنون، فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته، والبنت تظل في حكم الكفالة حتى تتزوج، لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فبناء على ذلك فالكفالة تنقسم إلى قسمين: الكفالة المطلقة ومطلق الكفالة. أما الكفالة المطلقة فهي الكفالة التي تهتم بكافة شؤون هذا اليتيم في كافة مراحل وصفه باليتم، وهذه من أعظم الكفالات والتي يصدق عليها صدقا أوليا جميع النصوص الواردة في كفالة اليتيم. جميع النصوص الواردة في كفالة اليتيم يدخل فيها تلك الكفالة دخولا أوليا. فإذا بدأت مع اليتيم من أول وصفه باليتم، ثم استمرت كفالتك له وإحسانك إليه بالمال والعدل وحسن الأخلاق وحسن الرعاية وكمال التربية حتى يخرج عن وصف اليتم، فلا جرم أن هذا من أعظم أنواع الكفالة. ولكن هناك نوع كفالة أخرى لا تخلو من الأجر ولا من الثواب من الله عز وجل، وهي مطلق الكفالة، وهي الكفالة في بعض أحوال اليتيم دون بعض، كأن يكفله الإنسان في المال فقط ولكن لا يكفله في رعايته ولا مباشرة تربيته، فهذا له أجر، فهذا له الأجر بقدر ما تحقق له من وصف كفالة اليتيم. ومن الناس من يكفل اليتيم كفالة منقطعة كشهر أو سنة أو سنتين، فهذا له من الأجر ما بقدر ما يوصف بأنه كافل لليتيم. فإذا انقطعت كفالتك عن اليتيم فإن العلة قد انتفت، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، يعني ينتفي الثواب بانقطاع علته، وهي الكفالة. فإذا ينبغي للإنسان إذا وسع الله عليه أن يحرص أن تكون كفالته للأيتام هي الكفالة المطلقة. وأما من لم يستطع أن يكفل اليتيم إلا بمطلق الكفالة فقط، فلا ينبغي له أن يحرم نفسه ولو من بعض الثواب ولو من بعض الأجر. والله عز وجل إذا علم من حالك أنك ضعيف في ذات اليد، لا تجد ما تكفل به اليتيم الكفالة المطلقة، وفعلت من هذه العبادة العظيمة وهي كفالة اليتيم ما تقدر عليه، وما هو داخل في وسعك، فالله عز وجل يكتب لك فضلا تمام سعيك، إحسانا ومنة وعطاء من الله تبارك وتعالى. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولأن المتقرر عند العلماء أن من فعل من العبادة ما يدخل في طاقته ووسعه وعجز عن باقيها فإن الله فضلا يكتب له تمام سعيه. فإذا كفالة اليتيم المنقطعة لها أجرها وثوابها بقدر هذه الكفالة، ولكن الأجر الكامل التام إنما يكون في الكفالة المطلقة، والله أعلم.